بغيري دياويني ما في غرات نيجن ونور ذي وطنطيش النق نيجن ونور ذي وطنطيش النق بغيري دياويني ما في غرات بغيري دياويني ما في غرات نيجن ونور ذي وطنطيش النق نيجن ونور ذي وطنطيش من وادها ديني خطاب في تديك من أمن و سيدي ديا ويني ما تغرتي نيشن ونور دي ويطنطي شلنا نيشن ونور دي ويطنطي شلنا غيري ديا ويني ما تغرتي غيري ديا